روى الترمذي عن كبشة بنت ثابت أخت حسان رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها أي إلى فمها فقطعتها. قال الحافظ النووي: وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به، انتهى. وهذا دليل يا أحبابنا على أن الصحابة الكرام كانوا يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم وآثاره الشريفة. أفلح من صلى وسلم على سيدنا محمد.